الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب الثامن من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقال تبعه سليمان عن ابن دينار، وقال وفاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسانيد أخرى لنفس هذا الحديث الشريف. طيب، هذا الباب باب الصدقة من كسب طيب، باب الصدقة من كسب طيب، يعني أنه ينبغي أن يكون المال المتصدق به مالا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وأمر المؤمنين بالأكل الطيب وأمر المرسلين بالأكل الطيب، والطيب هنا يعني بمعنى الحلال، يعني الذي أحله الله سبحانه وتعالى، فالحلال هو الطيب، فعكسه الخبيث وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. والخبيث يعني المحرم، إما أن يكون محرما لذاته أو لكسبه، يعني المال الخبيث قد يكون خبثه في ذاته، يعني كالخمر والخنزير والأشياء والميتة، فهذه يعني خبيثة خبثها في ذاتها، وقد يكون الخبث بسبب طريقة الكسب، يعني قد يكون مثلا المال، يعني هذا قد يكون إبل وغنم وبقر، يعني في أصلها حلال، لكن طريقة كسبها يعني كسبها عن طريق سرقة أو عن طريق ربا أو ميسر أو كذا إلى آخره من طرق الكسب الحرام. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. هنا الشارح يقول: جاء في رواية: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وذلك لأن الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو الشيء المتقبل، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى يرفعه الله عز وجل الشيء المقبول يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، الشيء المردود يرد على صاحبه، لا تفتح له أبواب السماء ويرد على صاحبه ولا يقبل، لا يقبل الله إلا الطيب. فقل جاء في رواية ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهنا في قبلها يعني في مطلع الحديث الشريف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة يقول أي بقيمتها، لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل. يعني ما كلمة عدل وعدل في اللغة، كل عدل كذا يعني قيمة، وعدل كذا يعني حمل. قال عدل بعير يعني حمل بعير، عدل بعير يعني حمل بعير. لكن تقول مثلا لا يقبل، كنا أمسا في الآية لا يقبل الله مصرفا، في الحديث لا يقبل الله مصرفا ولا عدلا، وكذلك في الآية ولا يقبل منها إيه عدل، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعه الشفاعة. فالعدل هو القيمة، يعني العدل، قال العدل بالفتح المثل أو القيمة. يعني هو بمعنى الفداء، يعني لا يستطيع أن يفتدي نفسه بقيمته أو يدفع شيء مقابل نفسه، يعني يدفع قيمة عن نفسه بحيث يفدي نفسه ويدفع شيء آخر بدلا منه. والعدل الحلو. قال هذا قول الجمهور. وقال الفراء: بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه. قال عدل وعدل كلاهما هي بمعنى المثل، لكن المماثل من غير جنسه وهذا المماثل من جنسه. وقيل بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظر. الشيء المماثل يعني في المنظر والصورة، كل هذا الكلام علماء اللغة، يعني علماء اللغة تفسر العدل والعدل. فهنا بعض علماء اللغة قالوا إيه عدل الشيء هو ما يماثله في القيمة، وإن كان يعني في الصورة والشكل شكله مختلف. ممكن تجيب بعير قيمته تساوي قيمة بعير، أو فرس قيمته تساوي قيمة بعير، ولا ممكن يعني يختلف عنه في الشكل بس هو يساوي له في القيمة، ممكن مماثل له في الشكل والصورة والبيئة. فإذا كان في النظر، يعني إذا نظرت إليهما وجدته مماثلا له، هذا يقال عدل. قال: وأنكر البصريون هذه التفرقة. دائما علماء اللغة عندنا كوفيون وبصريون، يعني دائما بينهم جدال طويل ونظرات ومناقشات. إمام الكوفة، إمام نحاة الكوفة اللي هو إمام الكسائي رحمه الله، يعني هو أحد القراء السبعة، يعني أبرز أئمة اللغة في الكوفة. وبعدين تلميذه الفراء، وبعدين تلميذ الفراء اللي هو إيه ثعلب، تتابعوا يعني على إمامة أهل الكوفة في اللغة، يعني الإمام الكسائي في زمانه، وبعدين خلفه من بعد تلميذه اللي هو الفراء، وبعدين بعد الفراء جاء إيه تلميذه اللي هو ثعلب. بالنسبة للبصرة كان عندهم إمامهم اللي هو خليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وبعدين تلميذه اللي هو سيبويه، وبعدين تلميذ سيبويه اللي هو الأخفش، وبعدين بقى المبرد إلى آخره. وبعد كده ثعلب والمبرد، دول ثعلب اللي هو كان إمام الكوفة والمبرد كان إمام البصرة في زمان. وبعدين الاثنين ارتحلوا إلى بغداد، وجلسوا في مسجد. كان لغاية هذا الوقت يعني مثل الكوفة وحده ومثل البصرة وحده، هؤلاء لهم طريقتهم في الإعراب وفي اللغة، دول لهم طريقتهم. وإنما ارتحل ثعلب والمبرد إلى بغداد وجلسوا في الجامعة، وهذا له حلقة وهذا له حلقة، وبعض الطلاب كانوا يحضرون للاثنين، يعني يحضر لهذا ويسمع مثلا طريقة في الإعراب وطريقة في الوحدة، كان يسمع شيء عكسه، كان ينقلون إلى أحدهما كلام الآخر، فتدور بينهما يعني من النظرات والمجادلات وكده، وبدا يعني تدوين الحوار يعني بين الكوفيين والبصريين، زي الزجاج مثلا في 132 يعني في بغداد. سيبويه من العصريين، هذا الامام البصري التلميذ الخليل بتاعه، بس هو يعني هو من اصول فارسيه يعني، من اصول فارسيه، لكنه يعني كان مقيما في البصره يعني، عاش في البصره وتعلم فيها، الشيخ البصري تلميذ البصري. ويعتبر الامام سيبويه اللي هو اول من كتب يعني كتابا في النحو كامل، كتاب الكتاب اسمه الكتاب. طيب قال كلهم كانوا أئمة أدلاء يعني رحمهم الله، يعني كانوا بالإضافة إلى كون النحاة وعلماء لغة كانوا أيضا من القراء ومن الصالحين وكذا الصلاة. قال وأنكر البصريون هذه التفرقة، وقال الكسائي، الكسائي طبعا كوفي يعني، هما بمعنى كما أن لفظ المثل لا يختلف. قال وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح، مؤلف الشارح هنا أطال في عدل وعدل، لأن كأنه رواية البخاري في بعض الروايات بعدل تمرة وفي بعضها بعدل تمرة، لكن رواية الفتح يقول أشهر وأكثر. من كسب طيب، إذن إيه من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة يعني بما يماثلها أو بقيمتها أو ما يشبهها إما في الشكل أو في القيمة أو كذا، يعني قصد إيه ضرب المثال للشيء القليل يعني، عدل التمرة يعني أقل شيء يعني شيء قليل يتصدق به. ومن كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي رواية ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قال وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله، يعني عندنا ايه شرط والجزاء اللي هو جواب الشرط، اين الشرط واين جوابه؟ الشرط اللي هو من تصدق بعدل تمرة، وجواب الشرط فإن الله يتقبلها بيمينه، من تصدق بعدل تمرة وجوابه فإن الله يتقبلها بيمينه. وجاءت هذه الجملة المعترضة تفصل بين الشرط وجوابه اللي هي ولا يقبل الله إلا الطيب، لتقرير ما قبله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وبعدين جملة اعتراضية ولا يقبل الله إلا الطيب، ثم جاء جواب الشرط فإن الله يتقبل هذه. قال زاد في رواية فيضعها في حقها. قال القرطبي وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال، يعني كل الشيء الحرام هو عليه أن يعيده إلى صاحبه إلى صاحب معروف، إذا تصدق به فقد تصرف في مال غيره بغير إذنه، شخص يروح يعتدي على يسرق مال الآخر وبعدين يتصدق به، فهو تصدق به هذا تصرف فيه بغير حق وهو منهي عن التصدق، فيقول يعني لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد في نفس الوقت، يعني هو منهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه، تصدق به هو تصرف فيه بغير إذنه، فلا يمكن أن يكون الصدقة هنا مأمور بها وهي منهي عنها في نفسه. طبعا هناك تفصيل يعني اللي هي في مسألة إيه يعني نية التخلص من المال الحرام، إذا كان هذا المال يعني غير معروف صاحبه ولا يمكن الوصول إلى صاحبه ويتصدق به ليس بنية الصدقة وإنما التخلص من المال الحرام فيضعه في مصارف الصدقة، يعني هذا مرة بنا، لكن هذا في حالة ما إذا كان لا يمكنه الوصول إلى صاحبه أو إلى ورثة صاحبه. قال فإن الله يتقبلها بيمينه، قال في رواية إلا أخذها بيمينه، وفي رواية فيقبضها، يعني الله سبحانه وتعالى بيمينه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البزار فيتلقاها الرحمن بيده سبحانه وتعالى. فيتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، يعني ينميها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر، المهر اللي هو الفرس الصغير، المهر اللي هو الفرس الصغير. الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه أو يقبضها بيمينه سبحانه وتعالى أو يأخذها بيمينه. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة سبحانه وتعالى ويأخذ الصدقة. الذي يتصدق الصدقة يعني كما ورد في الحديث تقع في كفة الرحمن أو يأخذها الرحمن بيمين أو بيده سبحانه وتعالى. تكرر هذا المعنى في الآيات الكريمة في الحديث الشريف. فيربيها الله سبحانه وتعالى للصاحب، يعني ينميها للصاحب كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير كما يكون عند الإنسان فرس صغير حديث الولادة، فيظل يعني يطعمه ويسقيه وكذا يكبر وينمو. وهذا أيضا مصداق قول الله سبحانه وتعالى، مصداق قول الله تعالى ويربي الصدقات، ويربي الصدقات، فيربي الصدقات يعني ينمي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني وينمي الصدقات. إذا على تفسير يأخذها بيمين لا مجرد نقط المهر. إذا قلنا المهر الشبل هذا الصغير الأسد معروف، لكن إذا قلنا الجرو الصغير الكلب، هل نضيف صغير أو المهر يعرف به أنه صغير الفرس أو نقول مهر صغير؟ أنا قلت مهر صغير أو يكفي إذا قلنا مهر، يعني إذا قلنا مهر فهو صغير يعني لا يكون مهر طيب إلا هو صغير. فيش ملأ يعني لو وصل المهر الصغير يكون تحصيل الحصر يعني نتأكد يعني يكون طفل صغير هو طفل يكون صغير. قال كما يربي أحدكم فلوة، قال وهو المهر لأنه يفلى أي يفطى. قال وقيل هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء عدو وأعداء، يقول فلو فلو وأفلاء مثل عدو وأعداء جمع وأفلاء. وقال أبو زيد من أئمة اللغة إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجر. قال وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة. لماذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل؟ قال كما يربي أحدكم فلوه، يعني اختيار الفلو هنا لضرب المثل به، قال لأنه يزيد زيادة بينة، يظهر فيه السمن والنمو يكون ظاهرا باديا. يعني شوف مثلا المهر تراه صغير وأن تمر على الصاحب بعد شهر الذي بدا عليه الزيادة، بعد شهرين تجد الزيادة دائما في نمو ملاحظ يعني وظاهر. قال ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. قال وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. قال في الحديث قال إيه حتى تكون مثل الجبل، القصد يعني أن الله تعالى يبارك يعني في الأجر والثواب ويضاعف سبحانه وتعالى الثواب والأجر حتى يصير يعني ثواب التصدق بالتمرة يصير مثل الجبل، فتكون مناسبة يعني بين الثواب وبين العمل كالمناسبة يعني بين الجبل في ضخامته والتمرة في صدق التمرة كان أجره وثوابه فيه جبلا من الحسنات. طبعا هذا كله يعني التوضيح والتقريب، يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى هو باقي وليس إيه فانيا، فأي مقارنة بين الفاني والباقي يعني دائما لا يمكن المقارنة يعني بين الفاني والباقي، يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى هو ثواب الباقي العظيم. ضرب مثلا الجبل يعني للدلالة على عظم الثواب وكثرته. ثم قال وقع في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي فلوه أو مهره، في رواية مهره أو فصيله، في رواية مهره أو رضيعه أو فصيله، يعني الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة لصاحبها كما يربي أحدكم، فلوه أو مهره أو فصيله. الفصيل هو ولد الناقة، فالقصد يعني ضرب المثل يعني أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب ويضاعف الأجر، والأجر ينمو كالمهر الصغير أو الفصيل الصغير ينمو. قال في رواية فلوه أو قال فصيله، وهذا يشعر بأن أو للشعر. بعدها في الحقيقة يعني هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فهنا قال إيه الله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه أو يقبض الصدقة بيمينه أو بيده فيربيها لصاحبها أو كذا. فطريقة أهل السنة يعني طريقة السلف هو أن نؤمن بالصفة ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل، يعني من غير مماثلة لله سبحانه وتعالى بالمخلوق، لكن يعني نمرها على ظاهرها، يعني نمرها على ظاهرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن أن الله تعالى يأخذ الصدقة بيده سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. يد الله ليست كيد المخلوق، ولا أخذه بيده سبحانه وتعالى، الصدقة ليست أخذ المخلوق بيده، ونمرها على ظاهرها ونؤمن يعني أنها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير ممثلة بالمخلوق. لكن يعني طريقة الأشاعرة فهنا إيه تأول هذه الصفة تأويلات، يعني ذكر منها نقل عن النازري يعني قال إيه هذا الحديث إنما عبر به على ما اعتاده في الخطاب ليفهمه، فكنا عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف الأجل والتربية، فكان إيه أول يعني يأخذها الرحمن سبحانه وتعالى بيمينه أو بيده فقالت معناه يقبله، فجعل الأخذ باليد ليس على ظاهره أنه أخذ باليد وإنما إيه بمعنى القبول، فيربيها قال يعني يضاعف أجره، فجعل التربية الصدقة بمعنى مضاعفة. وقال القاضي عياض رحمه الله وأيضا من الأشاعرة رحمه الله قال لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول، ونقل لك من كلام العرب عن تلقاها غرابة باليمين أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة. ولفظ الجارحة هذا اللفظ لم يرد له، يعني هو يعني هذا من الإلزام بما لا يلزم، يعني مرات الأشاعرة يردون طريقة السلف يقولون لو أثبتنا صفة اليد معناها أثبتنا لله تعالى الجارحة، والجوارح من صفة الإنسان إلى آخره، الجارحة بمعنى عضو الإنسان أعضاء الإنسان اليد والرجل، فالجواب لفظ الجارحة يعني لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي، والسلف يعني ما استعملوا هذا اللفظ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، فكمان لا نثبته لأنه لم يقر كذلك لا نفي، وهو لفظ مجمل يعني يحتمل أكثر من معنى، يعني نقول قال لك الأشعري مثلا أنت الآن تثبت لله يد، إذا أنت تثبت لله الجوارح وتثبت لله الأبعاد وتثبت لله كذا وكذا، فقل أنا لا قلت جوارح ولا قلت أبعاد، أنا قلت كما قال الله يعني بل يداه مبسوطتان يأخذها الرحمن بيده تقع في كف الرحمن. نستعمل الألفاظ الواردة في النصوص، ما قلنا يعني ما استعملنا لا أبعاد ولا جوارح ولا الألفاظ غير واردة غير الواردة لم نستعمل. ثم نقول له ماذا تقصد بالجارحة وماذا تقصد بالبعض وماذا تقصد بالبعض. إذا قصد به إذا فسره بشيء يعني يشبه صفة المخلوق أو كذا فنقول نحن ننكر هذا المعنى. وإذا قال الجارحة بمعنى اليد لأن الله سبحانه وتعالى أثبت النفسية سبحانه وتعالى فلا فلم في الحاشية يعني تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على مسألة يعني التأويلات التي ذكرها الشارح يقول هذه التأويلات ليس لها وجه والصواب إجراء الحديث على ظاهره وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه وصفاته وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى وعلى أنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفها. قال وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي رحمه الله يتضح لك ما ذكرته آنفا والله الموفق. كلام الإمام الترمذي رحمه الله هنا في ختام هذه الفقرة الشارح الحافظ بن حجر نقل كلام الترمذي رحمه الله قال وقال الترمذي في جامعه هو سنن الترمذي جامع الترمذي كتاب السنة قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف يعني لا نقول كيف يأخذها اليمين كيف يأخذها اليمين. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه الرواية رحمه الله تعالى. فنجد الإمام الترمذي رحمه الله يسير على طريق أئمة السلف يعني أنهم يذكرون هذه الأحاديث لا يتأولون لا يقولون يأخذ يعني يقبل يرد يعني يسيب لا يستعملون هذه التأويل وإنما يذكرون الحديث ويقول نؤمن به ولا نتوهم فيه تشبيها لا نعتقد يعني أن يد الله كيد الإنسان لأن اليد صفة لله سبحانه وتعالى. الكلام على الذات الكلام على الصفات فرع من الكلام عن الذات يعني كما أن ذات الله سبحانه وتعالى كما أننا نثبت لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين فكذلك له الصفات سبحانه وتعالى تليق به ليست كصفة المخلوق يعني سبحانه يعني. بعدها يقول حتى تكون مثل الجبل حتى تكون مثل الجبل ثم قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حتى تكون أعظم من الجبل حتى تكون أعظم من الجبل إذن المماثلة بالجبل كما ذكرنا يعني الثواب باقي يعني فتشبيه الثواب بالجبل الجبل يعني محدود وفاني وكذا التشبيه يعني هو التقريب إلى الذهن ليس المقصود لهذا الرواية الأخرى أعظم من الجبل لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد التمرة التي تصدق بها أو بقيمتها يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من جبل أحد يعني يظل ثوابها يضاعف حتى يصير أعظم من جبل. قال وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية الكريمة هي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآية تصديق من حديث أن الله تعالى يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة. قال وزاد في رواية فتصدقوا. قال والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان، ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوابها. كما تعلمون في مسألة الميزان يوم القيامة ما الذي يوزن في الميزان، الذي ورد في النصوص يعني في الآيات والأحاديث أن الذي يوزن ثلاثة أشياء، والصواب أنه لا تنافي بينها يعني، وبعض العلماء يعني يأخذ بواحد منها، ولكن الصواب يعني من أخذ بها جميعا وقال كلها حق وكل هذه الأشياء توزن، هو وزن العامل بوزن العمل بوزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال. يعني هناك ثلاثة أنواع من الموازين تقع يوم القيامة. هناك وزن العامل نفسه، العامل نفسه يوضع في الميزان، والميزان يعني كما ورد له كفتان ولسان زي طريقة الموازين القديمة، يعني كلها تكون حديدة كده ولها لسان في الوسط وله كفتان، فيوضع العامل نفسه في كفة، والكفة الأخرى يوضع فيها مثاقيل وموازين معينة ليوزن العامل، ويسقل الإنسان أو يخف بحسب صلاح عمله أو فساد عمله. يعني الثقل والخفة لا علاقة له بالوزن الحسي للإنسان في الدنيا، كم يساوي كم كيلو ولا كم باوند، لا علاقة له بكونه يسقل أو يخف يوم القيامة. ورد في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعني نحيفا دقيق الساقين وكذا، يعني خفيف الوزن في الدنيا بالمقاييس الدنيوية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ساقي عبد الله بن مسعود هي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة من أهل النار فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة في وزن. فممكن يكون الإنسان يعني سمينا وعظيما في الدنيا وكذا، لكن عمله سيء فلا يزن جناح بعوضة. هناك وزن العمل، العمل الصالح نفسه يوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال يعني سبحان الله، قال والحمد، قال إيه والحمد لله تملأ الميزان، قال والحمد لله تملأ الميزان، وقال عن سبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض إلى آخر. فإذا الكلمة نفسها تكون لها العمل يتحول إلى وزن يوم القيامة. يعني تكلم الإنسان بهذه الكلمة وذكره الله سبحانه وتعالى بها، فعمل الإنسان كونه ذكر الله تعالى بهذه الكلمات وكذا، هذا العمل يتحول من شيء يعني معنوي إلى شيء حسي له صورة وله ثقل في الميزان. يعني سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرطان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة سورة آل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرطان، يعني زي سردان من طير صواف. والتشبيه هنا يعني تلاوة العبد لهذه السورة، يعني تلاوة العبد لسورة البقرة وسورة آل عمران، فهذا عمل العبد الذي تلاوة يتحول يعني إلى شيء محسوس. ثم هذه الأعمال الصالحة وهي محسوسة توزن في الميزان. وكذلك في الأحاديث في القبر، يعني أن يرى مثلا رجلا حسن الوجه حسن الثياب ويأنس به في قبر، يقول له من أنت؟ قل أنا عملك الصالح وكذا. العمل يتحول الى صور يعني محسوسه ولوزا ايضا. فهنا هذا الحديث من هذا الباب من الصدقه يعني حتى ان اللقمه لتصير مثل احد او يوافي بها يوم القيامه وهي اعظم يوافي بها بالتمره التي تصدق بها ياتي بها يوم القيامه وهي اعظم من جبل احد. فقال ان يحتمل ان المراد هنا ان التمره نفسها التي تصدق بها ياتي بها يوم القيامه عظيمه يظل ينميها الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذا المقدار فتوضع في ميزان حسناته يعني تصدقه لهذه التمره يتحول الى صوره حسيه مثل جبل احد ويوضع في الميزان. ورد يعني في احاديث الميزان ان الميزان يعني لو يسع السماوات والارض يعني الميزان متسع يعني لو وضعت فيه السماوات والارض يعني لوسعها يعني لان سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض وهي من عمل العبد الذي سيوزن فيها في هذا الميزان. بقي الشيء الاخير اللي هو ايه اللي هو وزن الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها الحسنات والتي كتبت فيها السيئات فتوضع صحف الحسنات في كفه وصحف السيئات في كفه يعني وزن العامل يوضع العامل في كفه وفي الكفه الاخرى يوضع فيها مثاقيل يعني مثاقيل زي جناح بعوضه وجبل احد ووزن جناح بعوضه ووزن جبل احد ووزن كذا ووزن كذا توضع موازين ويوضع الانسان ويوضع في موازين وينظر ايه يعني زنة الانسان. ثم الاعمال ايضا كلها صور محسوسه توضع في كفه وايضا المثاقيل في الكفه الاخرى وتوزن الاعمال. وبعدين صحف الحسنات والسيئات فتوضع صحف الحسنات في كفه وصحف السيئات في كفه وينظر ايهما ارجح من الاخرى. وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو حديث صاحب البطاقه او حديث البطاقه اللي هو الرجل الذي ياتي يوم القيامه له 99 سجلا من السيئات مد البصر وليس عنده من الحسنات الا بطاقه قدر الكفه مكتوب فيها لا اله الا الله فتوضع البطاقه في كفه و صحف السيئات في كفة فترجع كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجن. فهنا يقول والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتسقل في الميزان ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثواب الصدقة أن ثواب الصدقة هو الذي يعني يعظم بعدها بعض الكلام عن عن أسانيد يعني شيخ يعني هذا الشخص يعني أنا دخلت عليه أنه يعني حسناته وهو المثاقيل يعني ثلاث أنواع من الموازين يعني ثلاث أنواع من الموازين فيؤتى بالشخص ويوضع في كفة والكفة الأخرى فيها مثاقيل معينة يعني زي الموازين الحسية في الدنيا بالنسبة لله مثلا في فئة ربع كيلو ونص كيلو واثنين كيلو وخمسة كيلو وعشرة كيلو ويوضع في كفة ويوضع في الكفة الأخرى موازين معينة يعني ورد من هو أخف من جناح البعوضة ومن هو أثقل من جبل أحد يعني الساق بن مسعود أثقل من جبل أحد والرجل اللي هو من أهل النار لا يزن جناح بعوضة فهذا وزن العامل نفسه هذه مرحلة. وبعدين بعدها يؤتى بأعمال الأعمال التي عملها فتوضع الأعمال برضو في كفة ومثاقيل يعني في الكفة الأخرى وينظر وزن هذه الأعمال. ثم بعد ذلك صحيح يعني بعد ذلك أو قبل يعني من ضمن مراحل الوزن صحف الحسنات وصحف السيئات فتوضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات. ثم في النهاية يعني مصير العبد منبني على هذه الموازين يعني بما يعلمه الله سبحانه نتيجة هذه الموازين يحدد بها المصير. الباب الذي بعده قال باب الصدقة قبل الرد. باب الصدقة قبل الرد هنا المقصود يعني قبل الرد يعني قبل أن يأتي زمان يعني لا تقبل فيه الصدقة يعني الناس يكونون في غنى وكثرة مال ويبحث عن من يقبل صدقته ممكن قبل أن نذكر الحديث هنا التعليق على ترجمة عنوان الباب. قال الزين بن المنيب رحمه الله ما ملخصه مقصوده بهذه الترجمة لهذا العنوان باب الصدقة قبل الرد، مقصوده الحث على التحذير من التسويف بالصدقة لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. نمو الصدقة تنمو لمنها الله تعالى لصاحبه. قيل لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها، إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها، وقد أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل إن من أخرج صدقته مساب على نيته ولو لم يجد من يقبلها، لو اعترض يعني معترض قال لك هو متصدق وله أجر أنه أخرج الصدقة كل وجد ما وجد يعني أعمال بنية، فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل، والناوي يثاب ثواب الفضل فقط، والأول أربح والله أعلم. يعني صحيح النية ينال بها يعني الأجر، لكن يظل دائما الذي عمل العمل أجره أعظم من الذي نوى العمل، يعني لأن اشترك في ثواب النية، لكن الذي عمل العمل له ثواب آخر، يعني هو المجهود البدني الذي عمله والمجهود المالي وغير ذلك. يعني هناك أبواب أخرى للأجر يحوزها من أدى العمل، لا يحوزها من نواه فقط لكن لم يعمل. قال ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة. هذا الباب فيه أربعة أحاديث كلها يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان يخرج الناس صدقتهم ولا يجدون أحدا يقبل هذه الصدقة. نقرأ هذه الأحاديث إن شاء الله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبله، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. سبحان الله، الواحد المتصدق عليه لو جئت بس أمس كان ممكن أخذتها منك، كنت أحتاج بعض المال أمس لكن اليوم لا أحتاج. ظهر الشيخ ظهر أن القناعة موجودة أكثر من لا، هو من أشراط الساعة يعني كان سيأتي قبل بين يدي الساعة في بعض الأحاديث. كان فيه طبعا من يمتنع من أخذها للقناعة، بس يمتنع من أخذها للقناعة ستجد غيره من يقبلها، لأن عادة القناعة لا توجد يعني في كل من مثلا الفقراء بحيث لا يجد من يقبل صدقته لوجود القناعة في الجميع يعني، لكن من أشراط الساعة أنه سيحصل يعني غنى من كثرة مال، سيكون كثرة المال والغنى هي السبب يعني في عدم احتياج الناس إلى الصدقة. يوضحه الروايات الآتية إن شاء الله. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بني. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، العيلة قطعها والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى. ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الحديث الأخير: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا أيضا من أشراط الساعة. 40 امرأة يعني قال يعني بناته وأخواته وبناته يعني قرابته وزوجاته وبناته وأخواته. الشيخ بلغنا عدي بن حاتم كان غني مثل ما رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان كريما يعني أيضا كان معروفا بالكرم كان أيضا من المسلمين كان هو يعني ما يعني رئيس قوم يعني وكبير قوم. يعني الحديث كان معروفا بالكرم كأبي رضي الله عنه مما ورد يعني في الأبيات المشهورة اللي هي بأبي ابتدى عدي بالكرم ومن يشارك أباه فما ظلم. بأبي ابتدى استشهد بها النحاة على لغة القصر في الأسماء الخمسة. يعني بعض لغات العرب يحذفون الواو يعني يعربونها بالحركات مش بالحروف يعني لا يقولون جاء أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه يقول جاء أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه. فمنه قول القائل يعني يمدح عدي بن حاتم قال بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما طال. سؤال من اللطائف يعني في ترجمة الصحابة الكريم يعني قال أن كان من كرمه رضي الله عنه كان يفت الخبز كل يوم بجوار الدار يطعم النمل. يقول إن جارات لنا يعني النمل حولنا حول داري فيشف يفك الخبز لطعام النمل حول داري. يقول إن جارات لنا نعم. وكان لافت الحديث عن المال فكان سبحان الله رضي الله عنه. لا أرى مالي يعني لا حاجة لي لا حاجة. طيب الحديث يقول هنا يقول عليه الصلاة والسلام: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يقول الرجل يعني الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياه. يقول يمشي الرجل بصدقته فلا يجد ما يقبل. يقول الرجل هو المتصدق عليه يعني الذي يريد أن يعطيه المتصدق: لو جئت بالأمس لقبلتها أما اليوم فلا حاجة لي بها. قال: والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. ومن ثم أورده المصنف في كتاب الفتن أيضا في كتاب الفتن يعني فيها ما يتعلق بأشراف الساعة فأورد فيه هذه الأحاديث. الحديث اللي بعده: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. معنى يهم رب المال يقال همه الشيء أحزنه، ويروى بضم أوله يقال أهمه الأمر أقلقه. يعني يهم أو يهم بمعنى يحزنه أو يقلقه. يعني يقلق رب المال أو يحزن رب المال أنه لا يجد من يقبل صدقته. يعني تصبح الصدقة يعني عندما يريد الإنسان أن يتصدق تصبح مشكلة يعني تقلقه وتحزنه انه يعني كيف يجد من يتصدق عليه، يعني تسوى المشكله هي كيفيه العثور على من يتصدق. قال لا أرب لي، اي في روايه لا أرب لي به، اي لا حاجه لي به لاستغنائي عنه. بعدين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لم يشرحه هنا يعني، لكن نمر عليه، ان هو قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو العيله هي الفقر يعني، والاخر يشكو قطع السبيل يعني يشتكي من قله الامن يعني، والطريق مخوف يعني به قطاع طرق ولا يستطيع المسافر من مكان الى مكان يخرج عليه اللصوص وقطاع الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن ذلك سيزول. الصلاة هنا أيضا يعني من دلائل النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمن هذا قريب يعني قريب، لأنه قال أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خطر. هذا فعلا يعني حصل يعني بعد زمن يسير من البعثة، يعني صار الأمن وصار الناس يخرجون ويسافرون في الأمصار يعني بعد استقرار الدولة الإسلامية، فصار الناس يسافرين. حتى عدي بن حاتم نفسه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبره أنه سيذهب يعني إلى بلد كذا وكذا، يعني لا يخشى إلا الله وكذا، وصار كما أخبر عليه الصلاة والسلام صار الناس يسافرون وتنقلوا في أمن. يعني هذا حصل في عهد الصحابة رضي الله عنه، أدركوا هذا الزمن يعني من جهة الأمن وعدم من يقطع الطريق. قال وأما العيلة لو يقول حتى تخرج العير اللي هي القافلة التجارية يعني الإبل المحملة بالبضائع والأموال وكذا إلى مكة بغير خفير من غير حارس يحرسها يعني ولا. وأما العيلة اللي هي الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم مسألة زوال العيلة هذا في آخر الزمان. حصل شيء من هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لكن يعني كان فترة محدودة، لكن سيأتي زمان آخر في بعد المسيح عليه السلام، بعد وفاة المسيح عليه السلام عندما ينسف في آخر الزمان حكما عدلا وكذا، ثم يحكم بالقسط وبشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام ويتزوج ويولد له، ثم إذا توفي عليه السلام يعني صلى عليه المسلمون ودفنوه. في بعض الأحاديث يعني أنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجرته، ويصلي عليه المسلمون ويدفنون عليه السلام. ثم بعد المسيح النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، قال طوبى لعيش بعد المسيح تخرج الأرض بركتها حتى يعني كل الرمانة تكفي الفئام من الناس ويأكل الفئام من الناس من عنقود العنب لا ينفد، يكون عنقود العنب يعني ضخم ويظل يعني جمع كبير من الناس يأكلون عنقود العنب لا ينفد، والثمار تكون تتضخم يعني أحجامها تكسر. فقال وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. كما ذكرنا حصل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه يعني في زمن عمر بن عبد العزيز جمعوا الزكوات والصدقات ولم يجدوا من يأخذها، فأمرهم أن يزودوا بها شباب المسلمين، يعني ما فيش فقراء يعني يقبلون الصدقة، فأمر بتزويد الشباب يعني من هذه. زمنه كان 80 هجرية كده. هو رضي الله عنه وأرضاه يعني سنة 100 هجرية بالضبط كان أمير المؤمنين، يعني كان أمير المؤمنين سنة 100 بالضبط. هو كان من ذاك مجدد المئة الأولى، يعني سنة 100 كان هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز سنة 100، وخلافته سنتين تقريبا، هي سنتين مش عارف 100 101 أو 99 و100 سنتين وسنتين وشغل يعني تقريبا يعني. ف... قال فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. يعني في الرواية الأخرى ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. يعني ليس هناك واسطة ينقل إليه كلام الله سبحانه وتعالى إنه يسمعه كل إنسان بنفسه يكلمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل على كل شيء قدير يكلم الناس جميعا في نفس الوقت يعني وهم في أرض المحشر والخلق جميعا بين يدي الله تعالى ويكلم الله عز وجل كل واحد منهم ويجيب كلامه سبحانه وتعالى فيكلم الله عز وجل عباده ولا يقولن الله تعالى له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق ذرة يعني يتصدق يتقي النار بالصدقة فالصدقة تقي النار وهذا المعنى أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث منها عندما وعظ النساء في يوم العيد قال يا معشر النساء إن تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فمن بعد قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يعني تصدقنا لاتقاء النار اتقاء النار يكون بالصدقة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمر يعني ولو أن تصدق بشق تمر فإن لم يجد فبكلمة طيبة إذا عجز عن الصدقة بالمال فليتصدق بالكلام الطيب الحديث الأخير اللي هو إيه لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلزم به يعني يحتمين به يعني هو عائل هؤلاء النسوة يعني لكثرة النساء وقلة الرجال و40 يعني من بناته وأخواته وبنات أخواته وبنات قرابته الشارح هنا يقول وقد أشار علي بن حاتم رضي الله عنه إلى أن ذلك لم يقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية رضي الله عنه بعد استقرار أمر الفتوح يعني علي بن حاتم رضي الله عنه أخبر أنه هي موضوع الأمن في الطريق وكذا حصل في زمانه ورآه يعني لكن فيض المال حتى يخرج المتصدق بالذهب ولا يجد من يقبله وكذا فلا ما أدرك هذا لكنه ممكن أنه سيقع في يوم ما كما أخبر عليه قال فانتفى قول من زعم أن ذلك وقع في ذلك الزمان قال ابن التين رحمه الله إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى عليه السلام حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر هذا إيه الزمان الذي سيحصل فيه هذا بعد عيسى عليه السلام لا خرج الأرض أثقال هذه يعني تشقق الأرض وخروج الأجساد يعني والناس من القبور يبقى في الأرض كافر؟ نعم بعد المسيح وهذا غير الزمن بعدين ثم يحدث الكفر وتقوم الساعة على شرار الخلق إلى بعد سعيد زمن يعني لا يبقى في الأرض كافر بعدين يحدث الكفر مرة أخرى ويقبض الله تعالى المؤمنين ثم إيه؟ يعني أمريكا قاتلة أنا هتكون أمريكا موجودة هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ شيء أشكد عليه يعني الله سبحانه يقول للذين أحسن الحسنى وزيادة الزيادة في النظر إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى لكن هذا على يعني على حسب هذا الحديث أن هذا الكلام سيدور بين الله سبحانه وتعالى وخلقه في عرصات يوم القيامة لكن هنا يقول يعني الحديث ليس بينه وبينه حجاب وترجمان نعم هناك رؤية لله سبحانه وتعالى في أرض المحشر وهذه الرؤية يعني أهل السنة على ثلاثة أقوال: ناس قالوا للمؤمنين فقط، وناس قالوا للمؤمنين والمنافقين فقط ولا يشمل الكافرين، ناس قالوا للمؤمنين والمنافقين وحتى الكافرين أيضا يرون الله في أرض المحشر، لكن الرؤية في عرصات يوم القيامة وفي أرض المحشر لا يتنعم بها يعني الكفار ولا المنافقون ولا كذا، وإنما يرون الله عليهم يعني غضبان سبحانه وتعالى وتكون يعني عقوبة لهم، يعني يرون غضب الله على الناس سبحانه وتعالى، ثم يحجبون يعني إذا دخل أهل النار النار يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وتبقى الرؤية نعيما لأهل الجنة. إذا أوتي يعني أحد الأهل النار فصيلة صغير اليوم فصيل اللي هو صغير تكبر إلى قامة الخلاف وفي أحد وفي يد أحد يكون فصيلة، لا لا يد أحد يكون فصيلة، فصيلة اللي هي النخلة، اللي هي النخلة الصغيرة فصيلة بالسين، أما الفصيل فصيلة بالسين وآخرها التاء فصيلة، أما الفصيل ولد يعني زي حين ترمض الفصال، فصال جمع فصيل تمت شدة الحر يعني تأدى بالرغم من الحر. ممكن باختصار فائدة ميزان العامل والعمل الصحب والصحب، العامل نفسه يوزن، يوضع في كفة ويوضع مثقيل يعني في كفة، يوزن العامل إما يزن في جبل أحد أو لا يزن جناح بعوضة، العمل نفسه يتحول من شيء معنوي، يعني العمل نوع العمل هو كل إنسان صلى وزكى وصام وكذا، العمل الصالح أو العمل السيء، يعني العمل يتحول إلى يعني صور يعني محسوسة وكذا ويوزن العمل، يعني هذه الصور المحسوسة توزن، فالعمل نفسه يكون يتحول إلى مثل الجبل أو مثل كذا أو مثل كذا ويوزن. في بعدها هو وزن الصحف، صحف الحسنات والصحف السيئات. العمل وزن العمل يعني هل العمل مثلا يوضع في كفة وتوضع مثلا في كفة، أو إن العمل السيء يكون له صور والعمل الصالح يكون له صور وتوزن صورة هذا صورة، قد يكون هكذا أو هكذا. الله سبحانه العمل يشمل القول أيضا، إيه نعم، يعني العمل الإنسان بمعنى من قول وفعل وكذا. هذا صلى الله عليه وسلم.